أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ليملي للظالم كما جاء في الحديث حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال الله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهما طالت حياتهم في هذه الحياة الدنيا فإنها حياة زائلة، يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بالأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يتصورن أحد أن ما يحصل له في هذه الحياة الدنيا من رغد عيش ورفاه وسعة رزق إنما ذلك دليل على محبة الله له، بل بالعكس ربما كان استدراجا له والعياذ بالله. إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج أمر في غاية الخطورة، فينبغي لنا أن لا نغتر بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الدنيا حلوة خاضرة، فماذا؟ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلمة. فلا تغتر بهذه الحياة يا عبد الله، ولا تظن أن ما أعطيت في هذه الحياة دليل على حب الله لك، بل ربما كان هذا استدراجا، فاحذر من ذلك ولا تأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنما تعلق بالآخرة، تعلق بآخرتك، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. ولا تغتر، إياك والغرور، فإن هذه الدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. وليس ما قد ينال العبد من أمور أو رغد عيش ليس ذلك دليلا على حب الله له، بل ربما كان ذلك من باب فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، فما هي إلا جيفة مستردة، جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. انتبه يا عبد الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم ماذا لاقيها.

دار ابتلاء وامتحان، فيستعدون للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وآخرون اغتروا بهذه الحياة وظنوا أنها حياة دائمة، وهي دائمة وهي فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيّن سبحانه وتعالى هنا أنه لا يمكن أن يسوي الله بين المؤمنين والكافرين، ولا بين المتقين والمنافقين، ولا بين الصالحين والطالحين، ولا بين العصاة والمطيعين، ولا بين المشركين والموحدين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا يمكن أن يبقى حالهم غامضا لا يميزهم الله عز وجل عن المؤمنين عن الكافرين، بل لا بد أن يميزهم، لا بد أن يتميز المؤمن من الكافر، ويظهر في علمه الأزلي الأبدي، يظهر ما قدره، يظهر ما قدره في الأزل من طاعة المطيعين ومعصية العاصين وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وطاعة المطيعين ومعاصي العاصين. فالمؤمن يسلم بهذا ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويجتهد في طاعة الله، ويجتهد في أن يسلك الصراط المستقيم، فإن كل ميسر لما خلق له، لكن على المسلم أن يجتهد، لا سيما وأن الله عز وجل قد أعطاه الاختيار، يعرف به اختيارا، يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشد، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني لا بد أن تتمايز الصفوف، فيظهر المؤمن على حقيقته، ويظهر الكافر والمنافق على حقيقته. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، علم الغيب مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن لأحد أن يطلع على الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه، حتى يعني يأتي يوم يكشف الله عز وجل فيه كل ما كان يعني غائبا، فيجازي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله من الغيب النسبي، كما وفرق بين الغيب النسبي والغيب الإيش المطلق. فإن الغيب النسبي ما أطلع الله عليه رسله ومن أراد من عباده الصالحين، وأما الغيب النسبي المطلق، وأما الغيب المطلق فإنه لا يعلمه إلا الله، ومن رام علمه فقد خسر وزعم أنه قادر على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. توجد طوائف تعيش بين المسلمين، توجد طوائف يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا شك أن هذه الطائفة طائفة مارقة من دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك يزعم بعضهم أن أولياءه ومشايخ طرقه يعلمون الغيب، والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديهم من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فادعاء علم الغيب غير صحيح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أكثرنا الصلاة عليه ولتكونوا بخلاء، حتى الرسول لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعض الناس يتبعون الكهان الذين يدعون علم الغيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعلى المسلم أن يتنبه. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. الأول من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه في الدنيا فقد كذب. والثاني من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فانتبهوا إخواني واحذروا من أولئك الدجاجلة شيوخ الطرق الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب من دون الله، ويزعم أحدهم أن يعني شيخه شيخ طريقته يعلم بكل تصرفاته، ولذلك يخافه أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى. كما ضربت لكم مثلا بالأمس، يعني إذا وقف بين يدي الله يصلي يتلفت يمينا وشمالا، وإذا وقف عند صاحب القبر فكأن على رأسه الطير. فانتبه يا عبد الله، ولا تغتر بمن يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيعلمه من علمه ما يشاء سبحانه وتعالى. وعلمه لا يعد شيئا، ما أطلعه الله عليه لا يذكر بالنسبة لعلم الله وما استأثر الله بعلمه. لما ركب موسى والخضر عليهما السلام وهما نبيان، لما ركب في السفينة جاء عصفور فنقر نقرة في البحر، قال يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل ما أحدثته هذه النقرة في هذا البحر. فإذا الله عز وجل استأثر بعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فآمن بالغيب يا عبد الله. وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيوحي إليهم بإذنه ما يشاء. ولا يمكن أن يكون يقع شيء من علم الغيب إلا عن طريق الوحي ما يوحي الله به إلى أنبيائه وأصفيائه. قال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا علمتم أن الله قد استأثر بعلم الغيب وأنه حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دست له بنت أبي حقيقة اليهودية دست له السم في الذراع وأعطته إياه فنهس منه نهسات قبل أن يعلم أنه ماذا؟ أنه في أن فيه سما. ثم أوحى الله إليه لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما يزال يعاني من هذا السم الذي نتج عن نهسه من تلك من العظمة التي من عظمة الذراع. فهذا دليل. قال ما زلت أجد فيه انقطاع أبهري. ولكن الله يتبع رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. إذا علمتم أن الله قد استأثر بعلم الغيب وأنه حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه فعليكم أن تؤمنوا بالله ورسله. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان بالرسل. فلو كفر شخص بواحد منهم وآمن بالبقية فإن إيمانه غير صحيح. والواجب الإيمان بالرسل من سمي منهم ومن لم يسمى. فيعني على المسلم أن يقوي إيمانه بالله وبالرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يفرق بين أحد منهم، يؤمن بهم جميعا ويؤمن بأنهم رسل من عند الله وأن الله قد اصطفاهم واختارهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جوار رسوله بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا الإيمان الحقيقي وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله وإياكم أن يجعلنا مما يضاعف له الأجر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الإمام حافظ أحمد حكمي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم بالدنيا وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين يا حي يا قيوم. سائل الكريم لعل الله نفعه ولله الحمد بحضور هذا المجلس المبارك، يقول بأنه جاء للعمرة من بلد كذا، يقول ومهنتي أن أتكهن للناس، كأنه سمع الحديث، يقول هل هذا يؤثر على عمرتي؟ بل يبطل جميع الأعمال. الكهانة تبطل جميع الأعمال يا عبد الله، لأن الكهانة لا تتحقق إلا بارتكاب الشرك والتعلق بالشياطين من دون الله والتعلق بالسحرة والمنجمين. فمن تعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. والكاهن طاغوت. فإن رؤوس الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، أولهم من؟ الشيطان، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، وهذا هو الشاهد، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو معتقدا أن حكم الله لا يصلح. فهذا هذه يعني يجب على المسلم أن يعي وأن يعني يحذر من هذه الكهانات. والكهنة ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فانتبه يا عبد الله، الأمر في غاية الخطورة، فإياك والكهان، ابتعد عنهم ولا تصدقهم يا عبد الله. قد يقول قائل أليسوا قد يذكرون أشياء أحيانا فتقع كما قالوا؟ نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم أن الشياطين يركب بعضهم على بعض فوق بعض، يعني حتى يصلوا إلى يعني السماء، وخصوصا قبل أن يسلط الله عليهم ماذا؟ الشهب. فكانوا يستمعون إلى بعض أخبار الملائكة. لكن الله عز وجل، وهذا كان قويا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قل وضعف هذا الأمر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فمن يستمع الآن يجد له وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فاحذر يا عبد الله من أن تتعامل مع هؤلاء الكهان أو أدعياء علم الغيب أيا كانوا، أيا كان مدعي علم الغيب فإنه دجال وكذاب، فاحذر من أن تصدقه. وقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يركب بعضهم بعضا، فإذا سمعوا هذا الخبر من السماء ليس مما يتكلم به الله وإنما ما يتكلم به من الملائكة، فإنهم يلتقطون بعض تلك الأخبار ثم يقذفهم الله تعالى بالشهب، فإن أدركتهم ضيعوا كل شيء. فعلينا أن نحذر من تصديقهم. وأنا أستغرب يعني عندما يقول الأخ وفقه الله، عندما يقول هل لي أن يعني الناس أن أتكهن لهم يؤثر على عمرتي، بل يبطل عمرتك وفقك الله، بل هذا التصور يبطل العمرة ويبطل الصلاة ويبطل الصوم ويبطل الحج ويبطل العبادة كلها. فاحذر يا عبد الله من أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة يقول وأنا قد كبرت بي السن، وكنت قبل العمرة قد خطبت امرأة صغيرة، فهل لي أن أغتنم الفرصة وأزرع هنا في السعودية شعرا أسود؟ يا أخي الكريم، هذا العمل منكر ولا يجوز. وكونك تخطب امرأة إذا كنت تجد في نفسك القدرة والباءة المادية والمعنوية والجسمية فلا بأس أن تقدم على ذلك إن كنت قادرا على هذا الأمر من كل الجهات كما بينت لك. ولا بأس أن تصبغ شعرك بغير السواد، أن تصبغ لحيتك ورأسك بغير السواد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير شعر ابن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب واجتنبوا ماذا؟ السواد. فلا بأس بتغيير الشيب سواء نويت أن تخطب أم لم تنوي ذلك، فلا بأس أن يعني تغير بالسواد بغير السواد. والذين يضعفون حديث بغير السواد ليس عندهم دليل، فالصحيح أنه حديث صحيح. ولا تغير بغير الحناء والكتم الذي يضرب إلى الحمرة أو إلى يعني اللون البني كما هو معروف. لكن عبد الله يعني كونك تأتي وتزرع شعرا من أجل تغيير اللون فهذا لا يجوز. زرع الشعر أفتى العلماء بجوازه متى؟ في حال وجود ماذا؟ ها؟ مرض يسقط الشعر. فلو تسلط على المرء، لو جاءه مرض تساقط شعره، فله أن يزرع الشعر، وخصوصا المرأة، خصوصا المرأة. وقد يعود بإذن الله عند زرع البصيلات ينشأ وينمو من جديد. فإذا احذر يا عبد الله من أن يلعب بك الشيطان فتزرع الشعر. زرع الشعر للمرض فقط، يعني شخص أقرع له أن يزرع شعرا، أما ما عدا ذلك فهذا لا يجوز. لكن لك أن تغير الشيب بغير السواد. وهذه سائلة كريمة موفقة تقول، موفقة بإذن الله، تقول جاءني الرسول عين صاد راء سين في المنام، عين صاد راء سين بين قوسين، جاءني الرسول عين صاد راء سين في المنام ونزع ثوبه وألبسنيه، فسألت مفتينا أن يفسر لي حلمي ظهر النجاة العمرة، فقال لي أنت متزوجة؟ قالت قلت لا. قال ستتزوجين، فالله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله مستعان. بلدي كذا سمته. نعم بلاش تسميته. يا أختي الكريمة وفقك الله وسائر المسلمين، أولا من هو هذا الرسول؟ إيش رأيش؟ نعم بين قوسين الرسول عين صاد راء سين. عصرس. عصرس؟ إيه. صلى الله العافية والسلامة. هل هناك رسول بهذا الاسم؟ الأنبياء المسمين 25 ومن عداهم قد طوى الله علمهم عنا، ونحن مطالبون بالإيمان بجميع الرسل من سمي ومن لم يسمى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما عسرس والله ما سمعنا به قبل اليوم. أختي المؤمنة أوصيك بعدم الالتفات إلى هذه إلى هذا الهراء وهذا الدجال الذي أفتاك وكأن الأحلام. أمس أنا فصلت في الأحلام، فهل نعيد يعني من جديد؟ لعل البعض ما كانوا موجودين. نعم يا إخوتي وأخواتي، الرؤى على أو الأحلام على ثلاثة أنواع: رؤيا صادقة وهي جزء من 46 من النبوة، وأضغاث أحلام يتراءى بها يراها بعض الناس ولا سيما إن ناموا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا منها ما دام فيها عسرس فهو منها. والثالث ما يتراءه أو ما يفكر به الإنسان في اليقظة، فقد يعرض له شيء من هذا الحال في المنام. الأول وهو الرؤية الصادقة لا تتهيأ لكل أحد، لها ضوابط وشروط لا بد من التنبه لها. من هذه الضوابط أن يكون مدعي هذه الرؤيا ممن من المسلمين الصالحين المخلصين المستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. أما لو جاءني واحدة واحدة غير ملتزمين بالشرع وادعوا مثل هذه الأحلام فهذا غير صحيح، مثل هذه الرؤى فهذا غير صحيح. الثاني أن يكون يعني قد نام على السنة متوضئا متخشعا نائما على جنبه الأيمن ذاكرا لله قارئا بعض أدعية النوم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن لا يدعي في هذه الرؤيا أنه قد أمر أو أنه قد يعني أن لا يدعي شيئا في هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءنا شخص، أنا أذكر ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين قبل الفجر قام مهووس مجنون وقتل إمام المسجد بجوارنا في البلد الذي نحن فيه. يقولون فلما مسك وسئل لما قتلته قال رأيت في المنام أن الله أمرني بقتله. فهذا دجل وسفه ولا يجوز المسلم أن يصدقه. إذا لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة فدعوى الرؤيا غير صحيحة وإن حلف عليها بأيمان مغلظة. وكثير منهم من الناس قد يحلف ليصدقه الناس. ثم إنه ليس كل أحد يسأل عن تعبير الرؤى، ربما وجد بعض المشايخ أو طلاب العلم يعني لهم باع في التعبير، لكن لا يدعون أن هذا ضربة لازب وأنه أمر متحقق 100%، وإنما يقول يظهر لي والله أعلم كذا، وبشرط أن لا يتخذ ذلك مهنة للتكسب، بشرط أن لا يتخذ ذلك مهنة لماذا؟ للتكسب. فإن اتخذها مهنة فهو دجال ابتعد عنه. وأيضا هو لا يجزم بأن هذا الأمر هو تعبير تلك الرؤى، وإنما يقول له يظهر لي يا عبد الله أن الأمر كذا والله أعلم، فتفاءل بهذا، بشرط أن يكون الرؤيا التي قص عليه رؤيا يتفاءل بها، ليس فيها إزعاج، وليس فيها ذكر للخرافات والبدع، وليس فيها ذكر لهذه الكوابيس والتي تأتي الناس في المنام. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يعبرها من آتاه الله فهما في ذلك دون أن يكون ذلك لازما أو واجبا. أما ما يفعله الآن بعض المعبرين بحيث من كونهم يجعلون ذلك علما موروثا يستطيعون تعلمه، نعم، فيفتون الناس بكل شيء، هؤلاء الدجالون ابتعدوا عنهم، وربما اتفقوا مع أجهزة الاتصالات على مبالغ معينة على قاعدة الشرط إيش؟ 40 لكم 20 ولنا 20، قسم لهذا المعبر وقسم لشركات ماذا؟ الاتصالات. فلنحذر من هؤلاء، يعني كما قلت لكم بالأمس، امرأة قد جاءها الحيض وشبعانة نامت وقد ملأت بطنها من خيرات الله، فأخذت تهلوس طول الليل، ثم أصبحت فتحت التليفون على هذا الشيخ الدجال، قالت يا شيخ أنا رأيت أن القمر قد خرج من بين رجلي، قال أنت ستلدين المهدي، كلام هذا قبل 10 سنين، أي مهدي هذا؟ أي مهري هذا؟ إن كان مهري الرافضة المدعى الذي في جحر الفار السرداب المدعى، هذا دجل كله، يعني هذا كله دجل وسفه وقلة حياء ولعب. اتق الله سبحانه وتعالى أيتها صاحبة السؤال، اتق الله ولا تعبئي بكلام هذا المعبر الدجال الكذاب الأشر. والأمر النوع الثاني هي الأضغاث الأحلام الكوابيس التي تأتي، فإذا رأيت ما تكره فاتفل عن يسارك ماذا؟ 3 مرات، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. ويرى بعض أهل العلم، وإن كان الوارد في هذا فيه كلام، أن تنقلب على جنبك أو على جنبك الآخر، وبإذن الله، ولا تخبري بهذا أحد. الشيء المزعج، الرؤى الأحلام المزعجة لا يجوز أن يخبر بها أحد، لأنه لو أخبر بها أحد ربما تقع والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر. النوع الثالث ما قد يكون في من التفكير الذي تفكر فيه أثناء اليقظة، ربما تتراءى به في منامك والله أعلم، فاحذروا من هذه المنامات والدجل. نعم. ورمز هذه صلى الله عليه وسلم برأسهم صاد عين، هذه الرموز. أما هذه الرموز، أما سرعس هذه التي ما أدري، أخشى أن يكون هذا من الشياطين اسمه سرعس. وفعلا الأسماء الغريبة دي هي من أسماء من؟ من أسماء الشياطين. يعني وجدنا حجاب ونحن في إحدى الدول الإسلامية قد كتبه طاغية من هؤلاء الطواغيت الكهان أو الدجاجلة الذين يكتبون الحجب للناس، فكان فتحنا الحجاب طبعا يضحك على الناس، يكتب فيه بعض آيات من القرآن ويضع فيه حروف مقطعة، ثم إن فيه استغاثة يطلب من كذا، وقال يا روق يا إيل، الله أعلم روق يائيل هذا هل هو جني أو إنسي يستغيثون به من دون الله سبحانه وتعالى، وهم يكتبون كلمات غريبة مما يدجلون به على الناس، وهم دجالون كهنة لا يجوز تصديقهم ولا يعني العمل بكلامهم. نعم صاد سين صاد، إذا كان يقصد صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الكلام، بل يجب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية أو باختصارها وهي كلمة صلى الله عليه وسلم. أما صاد سين أو صاد أو صلعم هذا جفاء ويعني تهكم بالسنة، ما يجوز أبدا. يا أخي ما تقدر تكتب كلمتين صلى الله عليه وسلم بخلان بالبخر وبالحبر وبالورق؟ هذه أخذتها أخذها البعض من الصحفيين، الصحفيين يكتبون في المانشيتات الصحفية أو بالمقالات الصحفية يكتبون دائما صاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد أو صلعماء أو صاد سين، هذا لا يجوز. أما عاد سلعرس مدري ماذا هذا، هذا كله دجل. فاتق الله أيها الأخت ولا تفكري في هذا، توبي إلى الله من تصديق هذا الدجال. نعم أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة ولله الحمد. نعم ولكن من لم يسمع سؤاله من الحضور الكرام فيمكنه أن يمشي مع شيخي بعد أداء سنة الضحى إن شاء الله. يقول السائل الكريم: أنا يا شيخ مهنتي في بلدي عازف مزمار، بين قوسين زكرة، يقول جئت للعمرة، أعرف أن عملي ليس مناسبا لكنه وقوتي وقوت عيالي، بعد العمرة هل لي أن أقتصر على العزف في الحضرات فقط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحر كناية عن الزنا، والحرير معروف، والخمر معروفة، يستحلونها ويسمونها بغير اسمها، والمعازف آلات اللهو والطرب، العود أو كمان أو القيثارة أو أيا كان شكله أو نوعه أو صوته، فكله محرم. فأين تذهب يا عبد الله عن قول النبي يستحلون؟ معنى ذلك أنك استحللت ما حرم الله سبحانه وتعالى. فضرب الموسيقى أو استعمال الموسيقى محرم، ولا تلتفت إلى بعض المفترين الذين يقولون على الله بغير علم ممن يفتون بجواز الموسيقى، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم لأنهم جهلة أجهل من حمر أهلهم، فاحذر منهم يا عبد الله، احذر منهم، هذا العلم حجة عليهم وسيسألهم الله عز وجل عن إضلالهم للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وماذا؟ وأضلوا، وما أكثرهم لا كثرهم الله، لا سيما في أجهزة التواصل الاجتماعي مثل هذا الدجال الذي في بعض البلاد الإسلامية، إحدى البلاد الإسلامية، يتهكم بالسنة ويعلن بملء فيه قاتله الله أنه يشك في صحيح البخاري، يدعي أنه يشك في صحيح البخاري. والعجيب أنني سمعت قبل أمس، سمعته يستشهد بحديث موضوع، يستشهد بحديث موضوع لا أصل له، يعني من الأحاديث الموضوعة، بينما يرد ما اتفق العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هؤلاء الذين يشكون في السنة ملاحدة، لكنهم يتقربون إلى الناس بكلماتهم الرنانة وأساليبهم الحلوة الرنانة، ينخدعون بها لأنهم متحذلقون، عندهم قوة إنشاء وبراعة في الأسلوب، مثل كتاب الظلال وما فيه من دجل، فيه براعة أسلوب عجيبة، فالذي يسمى في ظلال القرآن، وهو أكثره إلحاد وإعراض عن ذكر الله ودعوة إلى التصوف وإلى إنكار أسماء الله وصفاته، ودعوة إلى ماذا؟ إلى القول بوحدة الوجود ونيل من الأنبياء والمرسلين، كما نال من موسى عليه السلام عند قول الله تعالى فوكزه موسى وقال إن موسى عصبي الإيش المزاج، قاتلهم الله أن يؤفكون. فنعود إلى قضية ماذا كنا كنت أريد أن أذكر قال إنما أخشى على إن أبغض الناس إلى الله من هو الألد الخصم، الألد الخصم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهؤلاء لا يسألون عن العلم، يعرفوا عمن تأخذون عند علمكم يا عباد الله، وإياكم أن يعني تسألوا هؤلاء الدجالين المبيحين للموسيقى وغيرها. أما ما ختم به سؤاله من أنه عند رجوعه من العمرة سيترك الموسيقى الغزلية كما يقول، ويعني يستمر على موسيقى الحضرة، أية حضرة يا عبد الله؟ نعم، غلاة المتصوفة يرون أن الموسيقى ذكر لله سبحانه وتعالى، ويطبلون في المساجد. في رمضان سنة 99 و300 ألف للهجرة النبوية أوفدنا شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ومعي 3 من الإخوة إلى بلدة من بلاد المسلمين، وفي زيارتنا لإحدى المدن في الضحى ونحن في رمضان سمعت موسيقى من جانبنا، فقلت للإخوة هذا ماذا، مرقص أو مسرح؟ قالوا لا هذا مسجد. مسجد؟ مسجد فيه طبل وزمر؟ قالوا نعم، يرون أن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، وأنه قد يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وشرف نبينا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الدجالين وعن هذه الوجوه. فهنا يعني والعياذ بالله، انظر إلى أي حد وصل الناس، حيث كانوا يطبلون في داخل المسجد ويرون أن هذا ماذا؟ ذكر لله تعالى، بل هو ذكر لإبليس، بل هو ذكر لإبليس. ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يرق و وقالوا وأن يأكل المرء وأن يأكل المرء وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. وقالوا سكرنا بحب الإله، أعوذ بالله، هذا والله الكفر. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، يعني الصحون، الحلوى واللحوم التي يؤتى بها لهؤلاء الدجاجلة ليرقصوا ويغنوا، وربما يتلون القرآن أحيانا مع الرقص والغناء، وتهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع، يعني لو سمع سورة ياسين أو غيرها من سور القرآن لا يتأثر ولا يرعوي، لكن عندما يأتيه شخص يصيبه الزار يريل على ثيابه ويبول على عقبيه ويدعي أنه من أهل الحضرة وأنه يعني يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء إما أن يكونوا مجانين درويش، وهؤلاء يعني يعفى عنهم، لكن لا يعفى عمن يتبعهم ويزعم أنهم أولياء. يعني إذا كانوا مجانين فعلا لا يعني لا يدركون، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. لكن هؤلاء قد يصيبهم الجنون من جراء ماذا؟ عملهم هذا، من جراء الطبل والزمر، فيصيبهم الزار الذي يصيب النساء عند الرقص فيقعون على الأرض ويعني يتبركون بهم عند ذاك والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قال ابن عبد الحكم رحمه الله من كبار طلابه: كنا في مجلس الشيخ فدخل رجل فقال: يا إمام، ناس من قبلنا يحضرون المسجد، يدخلون المسجد فيطبلون ويرقصون. قال هؤلاء مجانين؟ قال الرجل: لا. قال: من هم؟ ما هم؟ قال: رجال، يعني ذو هيئة. قال فوضع الإمام رحمه الله كمه على فيه وضحك حتى نزل وخرج من المسجد. فقلنا للرجل: أصلحك الله، لقد أزعجت شيخنا منذ 30 سنة، ما رأيناه يضحك قبل اليوم. ترتيب المدارك القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهذه رواية تؤيد ما ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الموسيقى والمعازف، وهو لا يضحك تهكما بالرجل، وإنما بعض الأمور تضحك، يعني فعلا يعني الذي يصدق الترهات ويصدق الدجالين ويصدق المشعوذين ويصدق هؤلاء الدجاجرة، لا شك أن هذا شيء يحزن ويضحك في آن واحد. فإذا علينا أن نحذر من هذا. الإمام مالك كان الذي يقال فيه لا يفتوى مالك في المدينة، وكان في ذلك الوقت الأمور هذه الأمور ليست، يعني هو حاول أن يسأل قال: هل هم مجانين؟ ربما كانوا مجانين فيعذرون. قال: لا، إنهم ذوي هيئة وناس يدعون جسم البغال وأحلام الإيش العصافيري. فأخذ يضحك من قال: أضحكت شيخنا ضحك خارج عن ما ألفناه منه منذ 30 عاما. فإذا يا إخوتاه، هذا أحيانا السلف أحيانا يعني تجد منهم تصرفات لقوة الإنكار، تجده في قوة الإنكار. الأعمش رحمه الله تعالى سمع قصاصا يقص في المسجد، فأخذ الأعمش ينتف إبطه، فقال له: ما هذا الذي تفعله في المسجد؟ يقوله القصاص، قال: هذا سنة، والذي تفعله بدعة. يعني هذه الأقاصيص بدعة وأنا أفعل سنة. أكيد أنه لا يرميه في المسجد قطعا رحمه الله تعالى، لكنه يجعله في مكان يحفظه حتى يخرج، لكنه أراد أن يبين له الفرق بين السنة وبين البدعة والعياذ بالله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الذي بين الحصوتين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.